إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نقرأ من أول قول المصنف رحمه الله: وأنواع العبادات. ما شاء الله. علي صوتك. نعم، شكرا. قال المصنف رحمه الله: وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان، ومنها الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والذبح والندب، وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها، كلها لله تعالى. الشيخ رحمه الله يذكر هذا في الأصل الأول، وهو ما قدره بقوله: فإذا قيل لك بما عرفت ربك. فأول أصل من أصول الدين أن تعرف الله عز وجل، أي أن توحد الله سبحانه وتعالى. وكما قلنا، ليس المراد بالمعرفة أن تعرف وجوده كما يدعيه البعض، أنهم يقولون أول واجب على العبيد أن يعرفوا أن في السماء إله، يعرف أنه موجود، وهذا خطأ. بل أول واجب هو التوحيد، أن توحد الله عز وجل. وقلنا بأن معرفة الله عز وجل المجردة أمر فطر العباد عليه، فلا نحتاج إلى إقامة الدليل على وجوده، وإنما المراد أن تعرف ربك بالتوحيد. فالشيخ رحمه الله بعدما ذكر الأدلة على توحيد الله عز وجل، وأن ربنا سبحانه وتعالى خلق الكون كله ورزق الكون كله، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، فكل نفس وكل نفس أذن الله عز وجل بوجودها، تكفل الله عز وجل برزقها. فربنا سبحانه وتعالى هو الذي جعل الأرض فراشا، وجعل السماء بناء، وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لعباده سبحانه وتعالى. وهذه نعم لا يملك أن يفعلها إلا الله سبحانه وتعالى، فكان ربنا سبحانه وتعالى هو المستحق، أو هو المستحق للعبادة. يعبد ربنا ولا يعبد معه غيره سبحانه وتعالى. لما؟ لأنه لا يفعل مثل فعل الله أحد. ولهذا الشيخ رحمه الله ختم هذه الأدلة بقول ابن كثير رحمه الله: والخالق لهذه الأشياء هو المستحق أن يعبد. فالشيخ رحمه الله بدأ يذكر لطالب العلم شيئا مما يجب لله سبحانه وتعالى. فإذا علمت أن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق وهو الذي رزق، وعلمت أنه يعبد وحده سبحانه وتعالى، فواجب عليك وحق الله على عباده إن أمرهم أن يستجيبوا لأمره، وهذا حق الله على عباده. كما قلنا حق السيد على عبده أن يطيعه العبد. فإذا علمت ذلك فربنا سبحانه وتعالى أمر عباده بجملة من الأمور. هذه الأمور لها أصول، هذه الأصول هي الإسلام والإيمان والإحسان. ومن جملة هذه العبادات التي أمر الله عز وجل بها خلقه الدعاء والرجاء والخشية والذبح والنذر، وأمرك ربك سبحانه وتعالى أن تتعبده بهذه العبادات، وأمرك أن لا تصرف منها شيئا لغيره سبحانه وتعالى. لما؟ لأنه لا يستحق أحد أن تصرف العبادة له، لأنه لا يفعل مثل فعل الله أحد. والعبادة لها تعاريف كثيرة عرفها جماعة من أهل العلم كثيرون، وأفضل ما عرفت به العبادة تعريف شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، حيث عرف العبادة بأنها اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. فكل فعل دل الشرع على أن الله عز وجل يحبه فهو عبادة. فكل فعل وكل قول دل الشرع على أن الله عز وجل يحبه فهو عبادة. وطالما أنه عبادة فلا يصرف لغير الله عز وجل. ولهذا كيف تعرف أن الفعل عبادة؟ بعدة أمور. تعرف أن الفعل هذا عبادة بعدة أمور: الأول أن يأمر الله عز وجل به خلقه، وطالما أن الله أمر خلقه بهذه العبادة أو بهذا الفعل إذن فهو يحبه. الثاني أن ينهى الله عز وجل خلقه أن يصرفوه لغيره، أن ينهى الله عز وجل خلقه أن يصرفوه لغيره. فإذا وجدت ربك سبحانه وتعالى ينهاك أن تفعل شيئا لغيره فاعلم أنه عبادة. الثالثة أن يذكره الله عز وجل على سبيل الإقرار، أن يذكره الله عز وجل على سبيل الإقرار. يذكر ربنا سبحانه وتعالى شيئا في كتابه أو في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم على سبيل الإقرار، يقر فعله. فطالما أنه يقر فعله إذن فهو محبوب إلى الله عز وجل. فهذه الأمور تعرف بها أن الفعل عبادة، تعرف أن الفعل نعم. ثالثة أن يذكر الله عز وجل الفعل على سبيل الإقرار. هذه الثلاثة تعرف بها أن الفعل عبادة لله عز وجل. هذه الأشياء التي ذكرها الشيخ رحمه الله كالدعاء والرجاء والخوف، وهذه العبادات كلها ثبت الدليل على أنها عبادات لله سبحانه وتعالى، لا ينبغي أن تصرف لغير الله سبحانه وتعالى. ومسألة صرف العبادة لغير الله شرك ينبغي أن نتكلم فيها على مرحلتين. نحن سنذكر أنه من صرف العبادة لغير الله فهو مشرك كافر على حد عبارة الشيخ، فيلزم علينا ابتداء أن نتكلم في هذه المسألة على مرحلتين. الأولى أن نذكر أن الفعل عبادة، نذكر الأدلة على أن هذا الفعل بعينه عبادة. فإذا أثبتنا أن الفعل عبادة، مثلا أثبتنا أن الخوف عبادة، أثبتنا أن الرجاء عبادة، نأتي للمرحلة الثانية ونثبت أن صرفها لغير الله شرك به سبحانه وتعالى. فالمرحلة الأولى إثبات أن الفعل عبادة، الثانية إثبات أن صرف هذا الفعل لغير الله شرك بالله سبحانه وتعالى. فأول عبادة ذكرها الشيخ رحمه الله الدعاء، فقال: والدليل قوله تعالى: وقال ربكم ادعوني استجب لكم، وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. قال: فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر. والدليل قوله تعالى: ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. قال في الحديث: الدعاء مخ العبادة. والدليل قوله تعالى: ها، وقال ربكم ادعوني استجب لكم الآية. الشيخ رحمه الله يقول بعدما عد أنواعا من العبادات: فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر. فهل هناك فرق بين المشرك والكافر؟ المشرك يعبد الله ويعبد مع الله آلهة أخرى، فهو أشرك. نعم عبد الله، لكن عبد مع الله آلهة أخرى. والكافر هو الذي لا يعبد الله. والكافر أعم من المشرك، يعني لفظ الكافر أعم من المشرك. فإذا قيل الكافر فيدخل فيه المشركون ويدخل فيه الكفار، واضح؟ قال: فهو مشرك كافر. أول عبادة ذكر الشيخ ماذا؟ الدعاء. وتعريف الدعاء هو سؤال الغير لجلب نفع ودفع ضر. الدعاء سؤال الغير لجلب نفع ودفع ضر. هذا الدعاء أن تطلب من غيرك أن ينفعك، أو أن تطلب منه أن يزيل عنك أو أن يدفع عنك ضر. والدعاء في القرآن على نوعين: تارة يأتي الدعاء ويراد به الطلب كطلب الحاجة، كقولنا: اللهم اغفر لنا، اللهم ارحمنا، اللهم افعل كذا، فهذا بمعنى الدعاء طلب الحاجة، يعني طلب الإجابة. وتارة يأتي الدعاء بمعنى العبادة. والمراد بالعبادة يعني إذا أتى الدعاء وأريد بالدعاء العبادة فهو طلب الثواب. العبادة فعل الشيء، فعل الشيء. الصلاة عبادة، إذا صليت يقال دعوت ويقال عبدت، فأنت تصلي رجاء أن يثيبك الله عز وجل على صلاتك. فالدليل على أن الدعاء تارة يأتي بمعنى الدعاء طلب الحاجة، وتارة يأتي بمعنى العبادة، أما طلب الحاجة فكثير، وهذا واضح وهو في بادئ النظر. وأما أنه يأتي بمعنى العبادة ففي قول الله عز وجل: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي، فقال وقال ربكم ادعوني، ثم قال يستكبرون عن ماذا؟ عن عبادتي، فأراد بالدعاء العبادة. وكقول الله عز وجل: وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. قال ربنا: فلما اعتزلهم وما يعبدون، قال وأعتزلكم وما تدعون، ثم قال فلما اعتزلهم وما يعبدون. إذن فالقرآن تارة يأتي الدعاء فيه ويراد به الطلب، وتارة يأتي الدعاء فيه ويراد به العبادة. فإذا جاء الدعاء في القرآن ولم تأتي قرينة مع أي الوجهين أراد الله عز وجل، فالواجب علينا أن نحمل الدعاء على المعنيين جميعا. واضح؟ كما قلنا في قول الله: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وكما قلنا في قول الله: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، كل يراد بها الدعاء ويراد بها العبادة. الدعاء أول عبادة ذكر الشيخ رحمه الله أنها عبادة لله سبحانه وتعالى. فالدليل على أن الدعاء عبادة كثير، من هذا الكثير قول الله عز وجل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي. وقال سبحانه وتعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وقال سبحانه وتعالى: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي أخرجه أبو داود من حديث النعمان بن بشير: الدعاء هو العبادة. أما الحديث الذي ذكره الشيخ رحمه الله فحديث ضعيف، حديث ضعيف، حديث الدعاء مصدر العبادة حديث ضعيف، فيه ابن لهيعة وهو سيء الحفظ، وفيه الوليد بن مسلم وهو مدلل. الشاهد أن حديث الدعاء مخ العبادة حديث ضعيف، يغني عنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. فهذا دليل على أن الدعاء عبادة. من أين علمنا؟ من أين علمنا أن الدعاء عبادة؟ أن الله أمر به عبادة، وقال ربكم ادعوني، فإذا أمر الله بشيء فعلمنا أنه عبادة. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، هنا إقرار ربنا سبحانه وتعالى يطلب عباده على الدعاء. إذن فالدعاء محبوب إلى الله عز وجل، وطالما أن الله يحبه فهو عبادة. فطالما أن الدعاء عبادة فلا يجوز أن يصرف الدعاء لغير الله. فهل صرف الدعاء لغير الله شرك؟ الجواب نعم. فما الدليل؟ أولا قال الله عز وجل: وأن المساجد لله فلا تدعو، قال فلا تدعو مع الله أحدا. نهاك ربك أن تدعو معه غيره، فطالما أن ربك سبحانه وتعالى نهاك عن هذا فقد علمنا أنه عبادة. وآيات كثيرة. إذن علمنا أن الدعاء عبادة، وعلمنا أن صرف الدعاء لغير الله شرك بالله سبحانه وتعالى. ولكن ينبغي أن نفهم أمرا جيدا، وهذا الذي نذكره نجعله مع كل العبادات التي ذكرها الشيخ. ما هو الدعاء؟ الدعاء هو سؤال الغير لجلب نفع ودفع ضر، هذا معنى الدعاء. قد تدعو ربك. شروط الدعاء الذي هو عبادة أن تدعو حيا، انتبهوا، أن تدعو حيا حاضرا قادرا يسمع، أن تدعو حيا حاضرا قادرا يسمع. فإن دعوت ربك فربك حي سبحانه وتعالى، وربك معك أينما كنت بسمعه وعلمه وإحاطته، وربك قادر على أن يفعل ما يشاء، وربك يسمع. فأي دعاء وجهته لربك فهو عبادة. وقد تدعو غير الله، فإذا دعوت غير الله ففيه تفصيل، لأن المسؤول والمدعو من الممكن أن يكون حاضرا، ومن الممكن أن يكون غائبا. قد تدعو حيا، إن كان حيا تدعوه، فإن دعوته في شيء يقدر عليه بشرط أن يكون سامعا لدعائك، وأن يكون حاضرا حال دعائك، فهذا لا بأس به. فلو دعوت رجلا لأن يدفع عنك أذى السبع، أو أن يطفئ معك النار، أو أن يتوسط لك في وظيفة مثلا، ذهبت إلى فلان وأنت عنده دعوته سألته افعل لي كذا، هذا الشيء الذي تطلب منه أن ينفذه لك في مقدوره، يعني يستطيع أن يفعله، أو يستطيع بني جنسه أن يفعلوه، تقول ارفع عني هذا الحمل، ادفع عني هذا الضر، افعل كذا، هذا لا بأس به، واضح؟ طالما أنه حي حاضر قادر يسمع، هذا إن كان حيا، واضح؟ فإن دعوت الغائب، لكن قبل أن ننتهي من هذه نقول هذا الحي حي حاضر قادر يسمع، شروط أربعة، لو اختل شرط وقعت في الشرك، لو اختل شرط وقعت في الشرك، هذا حي وحاضر ويسمع، ويسمعك تقول اللهم، يسمعك تقول يا فلان اشف ولدي، يا فلان اغفر لي، يا فلان ارزقني بولد، هذا شرك ولا لا؟ شرك. لماذا هو شرك؟ لأنه ليس قادرا. ووجه الإشراك أنه اعتقد أنه يملك ما لا يملكه إلا الله، فكل شيء لا يملك فعله إلا الله لو طلبته من غير الله فقد أشركت، جعلت الله ندا أو جعلته لله ندا. فهذا حي لكنك طلبت منه شيئا ليس في مقدوره. وقد يكون غائبا، قد يكون غائبا، وهذا الغائب ربما يكون حيا وربما يكون ميتا. الغائب قد يكون حيا لكنه حين تدعوه غائب عن نظرك، رجل مسافر مثلا او رجل في مكان بعيد، حي، هو حي، واضح؟ وربما طلبت منه شيئا يقدر عليه، طلبت منه شيئا يقدر عليه، مثلا تطلب منه أن يعني جاءك حيوان يفترسك، فقلت يا فلان ادفع عني هذا السبع مثلا، ادفع عني هذا الأسد، فلان هذا في مثلا مكان بعيد وأنت في القاهرة مثلا، هو في مكان وأنت في مكان آخر، الآن دعوته وهو حي، وهذا الذي تدعوه في مقدوره لكنه غائب ولا يسمع، غائب ولا يسمع، فقد أشركت بالله. وجه الإشراك، الآن نحن قلنا دفع الأسد هذا ربما يكون في مقدوره وهذا الرجل حي، لكن وجه الإشراك في ماذا؟ أنا في هذا الموقف أولا حينما تطلب منه لم يسمع، وطالما أنه لم يسمع وأنت تدعوه فقد اعتقدت فيه أنه يحيط بالأسماع. لو دعوته في مصر مثلا وهو في الإسكندرية فقد اعتقدت فيه أنه يسمع من يتكلم في مصر مثلا كما يفعله القبوريون. هؤلاء يعتقدون أن من في الأبرحة كما سيأتي بيانه يسمعون الأصوات، فمن اعتقد أن فلانا في قبره أو فلانا وهو حي كما في رؤساء الطوائف الصوفية الغلاة يعتقدون أن فلانا منهم هو حي في مكان بعيد إذا دعاه سمع دعوته، وهذا شرك ولا لا؟ وجه الإشراك أنه اعتقد أنه يسمع الغائب. ومن اعتقد أن عبدا من عباد الله يسمع غائبا فقد أشرك. لماذا؟ لأنه لا يحيط بالأسماع إلا الله عز وجل، واضح؟ فإن كان المدعو أو إن كان المدعو ميتا، إن كان المدعو ميتا فأي دعاء وجهته له فهو شرك. ولو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا حي ميت حاضر ليس حاضرا، يسمع، الراجح انه لا يسمع الا ما ورد الدليل عليه كان انه يسمع النعال وهذه الأشياء، يعني عندما ينصرفون من قبره يقدر لا يقدر. فأي دعاء طلبته من الميت فهو شرك بالله، ولو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فضلا عن الحسين، فضلا عن البدوي الدسوقي وهؤلاء الذين لا يعلمون حقيقة أمرهم إلا علم الغيوب سبحانه وتعالى. ولهذا تحزن حينما تسمع وترى أناسا يشدون الرحل إلى القبور ويأتون الحسين مثلا، يأتون البدوي ويطلبون منهم أشياء، فمن طلب منهم وهم أموات أن يفعلوا أشياء في الدنيا فقد أشركوا بالله، فضلا عن أن يطلبوا منهم أشياء في الآخرة من العبادات. يأتون: يا بدوي ارزقني بالولد، يا بدوي شوف لمين اللي عمل المصيبة الفلانية. هذه الأشياء يفعلونها، والنساء أكثر من يفعل ذلك، وهذا كله شرك بالله عز وجل. وجه الإشراك أنك دعوت ميتا، أنك دعوت ميتا فصرفت العبادة لغير الله عز وجل. فشروط الدعاء أن تدعو حيا حاضرا قادرا يسمع، فمن دعا حيا حاضرا صادرا ولا يسمع فقد أشرك، ومن دعا حيا حاضرا يسمع فيما لا يقدر عليه فقد أشرك، ومن يدعو أو من يسأل حيا يقدر ولا يسمع فقد أشرك، ومن دعا من قد يسمع، من قد يسمع إما بواسطة وإما مباشرة، لأنك قد تدعو غائبا بواسطة الهاتف مثلا، هذا قد يقال له يسمع وقد يقال حاضر. فالشروط الأربعة إذا توفرت فلا يجوز أن تصرف العبادة لغير الله عز وجل. هذه الشروط تتحقق في كل العبادات التي ذكر الشيخ رحمه الله سبحانه وتعالى. فالشاهد أن من صرف عبادة من العبادات لغير الله عز وجل فهو مشرك كافر، هذا على العموم. وهنا ينبغي أن ننبه على شيء، أننا وإن كفرنا الفعل فإننا لا نكفر الفاعل إلا بعد أن يقام عليه الدليل. لو قلت لكم: لو سمعتم رجلا يدعو ميتا فهذا الفعل كفر أم ماذا؟ كفر. فهل نحكم عليه بالكفر؟ هل نحكم على الذي يدعو هذا بالكفر ابتداء؟ لا. ففرق عند أهل السنة بين الحكم على التعيين والحكم العام. فنحن نقول: من دعا غير الله فقد أشرك. لكننا لا نقول: فلان هذا مشرك. لماذا؟ لأنه قد يكون عنده ما يمنع أن يكفره به، كالجهل، أن يكون جاهلا، أن يكون مخطئا، أن يكون مكرها، أن يكون متأولا، أن يكون مقلدا. وهذه الموانع وهذه الأعذار أهل السنة يجعلونها احترازا حتى لا يقعون في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهم. فلا يحل لمسلم أن يحكم على معين بالكفر إلا بعد إقامة الدليل عليه. ومن يقيم الدليل؟ أهل العلم. الذي يقيم الدليل هم أهل العلم. لو جئت أنت مثلا أو جئت أنا إلى رجل يدعو عند القبر مثلا وقلت له: هذا حرام وهذا شرك بالله سبحانه وتعالى، وبينت له ثم لم يستجب، فهل تحكم عليه الكفر؟ تقول: أقمت عليه الدليل؟ لا، إقامة الدليل من معتبر، إقامة الدليل من معتبر. قد يمنعه أن يسمع منك أنت، عداؤك يمنعه، واضح؟ وهذه الموانع وهذه الضوابط سنرجع الكلام عليها في المحاضرة القادمة على وجه الاستقلال، وهي فيما أحسب من أفضل ومن أوجب ما يجب على طالب العلم أن يسمعه، وهي محاضرة إن شاء الله عز وجل تنتفعون بها جيدا وتكون لكم حرزا من الوقوع في منهج التكفيريين ومنهج المرجئة أيضا بين التفريط والإفراط، فاحرصوا عليها جد الحرص. محاضرة نجمع فيها أصول أهل العلم وأهل السنة في من يرمونه بالتكفير على التعيين، وسنذكر الضوابط والموانع التي جعلها أهل العلم من أهل السنة حصنا واحترازا من وقوع أفرادها في منهج الغلاة وفي منهج الذين يفرطون في أحكام الشريعة أيضا. فالدعاء والخوف والرجاء كل هذه العبادات يقال فيها ما قلناه في الدعاء. فالخوف، تعريف الخوف، فزع القلب من مكروه يناله أو محبوب يفوته. فزع القلب من مكروه يناله ومحبوب يفوته. الإنسان يخاف من أن يفوته محبوب، شيء يحبه يخاف أن يفوت منه، ويخاف أن يأتي عليه مكروه. الخوف عبادة، والأدلة ذكرها الشيخ رحمه الله. الخوف عبادة، فصرف العبادة لغير الله شرك بالله عز وجل. لكن ما هو الخوف الذي انصرفته لغير الله أشركت به؟ المراد خوف السر. الخوف نوعان، خوف جبلي، خوف جبلي. ما معنى جبلي؟ يعني جبلت عليه، جبلت عليه. الله عز وجل ذكر هذا الخوف كثيرا في قصة موسى عليه السلام، لما ألقوا العصا ماذا صنع موسى؟ أوجس في نفسه خيفة، خاف موسى عليه السلام. قال ربه له لا تخاف إنني معكما أسمع وأرى. كثيرا ما يذكر الله عز وجل الخوف في قصة موسى. هذا خوف، خوف جبلي، ولا الخوف الذي هو عبادة؟ خوف جبلي. لو جاءك أسد مثلا، هل تخاف ولا ما تخاف؟ تخاف. جاءك شيء يؤذيك، تخاف. فلان من الناس له سلطة وأنت تعلم أنه بإمكانه أن يفعل بكذا، لكن فرق بين الإمكان والتحقق من الفعل. نعم بإمكانه، لكن هل لازم أن يقع؟ إن أراده الله أمضاه، وإن لم يرده الله أوقفه ولو كان يقدر عليه. هذا قد تخاف منه لا بأس به، لكن الخوف الذي انصرفته لغير الله أشركت بالله هو خوف السر. ما معنى خوف السر؟ شيء في نفسك لا يعلمه إلا الله، وهذا كثير في أرباب الطرق الصوفية ونحوهم، والصوفية أنواع، منهم الغلاة وهؤلاء الذين نتكلم عنهم، منهم المتوسطة منهم العامة. العامة جهلة، وكلهم جهلة على وجه العموم، لكن نقول العامة أخف ضرر، المتوسطون يعني لهم يعني كعب أعلى، وأما الغلاة فمنهم الذين وقعوا في الإلحاد كابن عربي هذا الكافر الذي يقول بالاتحاد والحلول وأنواع أخرى من الشرك بالله سبحانه وتعالى. الشاهد هؤلاء يكتمون في نفوسهم أشياء، وهم في ذلك يخافون من سيدهم أن يطلع عليها. فإن كتمت في نفسك شيئا وخفت أو اعتقدت أن فلانا من الناس اطلع عليه فقد وقعت في الشرك. لماذا؟ لأن الذي في نفسك سر، والسر يعلمه الله سبحانه وتعالى، فطالما أنه لا يعلم السر إلا الله فقد أشركت مع ربك سبحانه وتعالى غيره وشفت منه. وكذلك في كما قلنا في بقية العبادات التي ذكر الشيخ رحمه الله كالاستعانة. وهنا نبحث هل يجوز أن يقول الرجل أنا أستعين بفلان ولا لا يجوز؟ ها؟ يجوز ولا لا يجوز؟ نعم، لفظ الاستعانة وإن كان الأولى تركها في حق العباد، يقال فلان توكلت على فلان، هل هذا جائز؟ ها؟ هل هذا جائز ولا ليس جائزا؟ نقول التوكل الذي هو اعتماد القلب على الله هذا لله، وقد تتوكل على غيرك فيما يقدر عليك، قد تتوكل على غيرك فيما يقدر عليك. واضح؟ الاستعانة كذلك، ما هي الاستعانة؟ طلب العون، طلب المساعدة. الاستعانة طلب العون، الاستغاثة طلب الغوث، طلب الغوث في الشدة، تطلب فلان تطلب كذا. الاستعانة طلب العون واللج، إما من الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، وإما من غير الله عز وجل. لكن هذه العبادات وهذه الألفاظ من الأفضل أن لا تذكرها مع العباد، لا تقول أستعين بفلان، أتوكل على فلان، هذا يمنع من باب سد الذرائع، وإلا فقل استعنت بالله، استعنت بفلان، توكلت على الله، استعذت بالله من كذا من الشرور، هذه الأشياء. فكل عبادة منها ضع في نصاب هذه الشروط: أن تطلب من حي حاضر قادر يسمع، فمتى اختل شرط منها فقد وقعت في الشرك. أما تفصيل كيف يحكم على فلان بالشرك أو بالكفر فهذا نرجعه في الكلام إلى المحاضرة القادمة إن شاء الله عز وجل. كما قلت لكم تحرصوا عليها، فهي في هذا الوقت الذي نعيشه زمن الفتن، والزمن الذي كثر فيه التكفيريون والخوارج، كل هذا ينبغي أن نحرص على سماع المحاضرة القادمة إن شاء الله عز وجل، فسنجمع فيها أصول أهل السنة في ضوابط التكفير وموانع التكفير. لكن نذكر شيئا ننبه عليه، وقد اشتهر في فئة من الناس يقولون بأن من أتى قبرا وطلب من صاحب القبر أن يدعو الله له، يقول مثلا يا فلان ادعو الله لي أن يفعل كذا وكذا، يقولون بأنه بدعة. تنتبه لهذه المسألة، هذه المسألة موجودة في كتاب من الكتب التي اشتهر بين الناس وذا عقيد ويقرأه الناس، يعني طلبة العلم، ويعتقدون ما فيه، وفيه هذه المسألة وهي مسألة خاطئة، ونسأل الله أن يرد صاحبها إلى الحق. ذكر في كتابه هذا أن من أتى قبرا وقال لمن فيه، للميت يعني، يا فلان ادعو لي ربك، يقول بأن هذا بدعة. وذكر من كلام الشيخ الإسلام ابن تيمية شيئا يفهم منه إقراره على ذلك، وهذا باطل بإجماع. وشيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله نص في مجموع الفتاوى ونص غيره من أهل العلم على أن من أتى قبرا وطلب منه أن يدعو الله له فهو مشرك، يعني وقع في الشرك، ليست بدعة، إلا أن يراد أنها بدعة لم تكن موجودة. أما أن يقال بأنها بدعة ليس من الكفر الأكبر فهذا كلام باطل. فهمت المسألة؟ مفهوم؟ هناك فرق بين طلب الشفاعة من الميت أو دعاء الميت قصدا، يعني مثلا الذين يقولون يا دستوري افعل كذا، هذا كفر متفق عليه بين أهل العلم، حتى قال هذه العبارة نحكم عليه أو نحكم على الفعل بالكفر، لكن يفرقون بين من قال يا بزرقي ارزقني الولد مثلا، وبين أن يقول يا بزرقي ادعو الله لي أن يرزقني. فهمتم الاختلاف؟ يدعو منه ابتداء قصدا، والآخر يسأله أن يدعو الله له، يسأله أن يدعو الله له. فمن قال يا فلان يقصد الميت ادعو الله لي في كذا فقد وقع في الشرك. لماذا؟ ها؟ دعا ميتا خلاص انتهى انتهى. لا نقول دعا من لا يسمع من لا يقضى من لا يقضى، دعا ميتا يعني دعا من لا، حتى ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لو كان النبي صلى الله عليه وسلم، فلو أتى أحد خبر النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله اشف فلان، يا رسول الله افعل كذا، فقد وقع في الشرك فضلا عن من دونه. نعم، وذبح لله. في مسألة الذبح طبعا نحن ما تكلمنا عن الذبح، ما تكلمنا عن النذر بغية أنكم فهمتم المسألة، يعني الشاهد من هذه المسائل ماذا؟ أن تفهموا أن من صرف منها شيئا لغير الله فقد أشرك. لكن يبقى مثلا مسألة الذبح، الذبح ما هو الذبح؟ الذبح إراقة الدماء، الذبح إراقة الدماء. من ذبح لغير الله فهو مشرك. ما معنى ذبح لغير الله؟ يقول لو شفى الله ابني سأذبح للسيدة عج، سأذبح للرسول عج، هل ذبح لله ولغير الله؟ ذبح لغير الله. هذا شرك ولا ما هو شرك؟ شرك. لماذا؟ لأن الذبح لا يكون إلا لله. دليل قل إن صلاتي ونسكي والنسك فالسرعة بعض أهل العلم بالذبح، وقول الله عز وجل فصل لربك وانحر أمره، إذن فهو محبوب إليه، إذن فهو عبادة، وصرف لغير الله شرك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله من ذبح لغير الله. طيب من قال إذا فعل الله كذا سأذبح لفلان هذا شرك، فلا قال سأذبح لله ولكنه ذبح عند قبر، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. وقد سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن مكان، الآن هو أخوكم خاف يعني ورقة طائرة خاف منها، هذا شرك ولا ما شرك؟ تحكمون عليه بالكفر؟ خوف جبلي، خوف الفجأة، واضح؟ يعني حتى لا يقول خاف من ورقة وهي لا تقدر على شيء فتقعون فيما وقعوا فيه. النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تؤكل ذبيحة كانت تذبح عند مكان معين، وهذا الحديث صحيح عند أبي داود. فمن ذبح في قبر لله فقد أشرك، واضح؟ هذا إن كان قصد أن يذبح للقبر، لكنه ذبح، لأن انتبه، ذبح لله عند قبر أو عند مكان يعتقد فيه البركة ليس كفرا ولا شركا، وإنما محرم، ولكنه محرم. لكن من ذبح لغير الله فهو مشرك كافر. كذلك النذر، كيف يكون النذر عبادة؟ والنبي قال يستخلص منه من البخيل، والنبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له بالنذر منعه صلى الله عليه وسلم وقال إنما هو يستخلص يعني من مال البخيل. كيف يكون النذر عبادة؟ النذر نوعان، النذر نوعان، نذر مطلق ونذر مقيد. النذر المطلق كان يقول لله علي أن أصوم يومين مثلا في الأسبوع، لله علي أن أفعل كذا من القربات. هذا طاعة، هذا إيه؟ طاعة، وهذا هو العبادة لا شيء فيه، والوفاء به واجب. النذر المقيد أن يقيد النذر بوقوع شيء، مثلا يقول لو شفى الله ابني لأصوم يومين مثلا، هذا مكروه، هذا مكروه. لماذا هو مكروه؟ لأنه يقيد ربه، يشترط على ربه، يشترط على ربه، يقول إن فعلت كذا سأفعل لك كذا، وهذا مكروه، واضح؟ لكن النذر الذي هو شرك بالله ما هو؟ أن ينذر لفلان، أن ينذر لمن؟ لفلان، واضح؟ فهذه العبادات صرفها لغير الله شرك بالله عز وجل. هذا الشيء يقول فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر. إذن الآن شروط الدعاء أن تدعو حيا قادرا حاضرا يسمع، هذا مفهوم الضابط، هذه مفهوم، هذا من أخطر الأبواب في مسألة الوقوع في الشرك. ولذلك أنت ترى ناس كثيرين يذهبون إلى قبر الحسين، إلى قبر البدوي الدسوقي، هذه الأبرحة كما قلنا الذي لا يعلم من فيها إلا الله عز وجل، لا يعلم أحبارهم إلا الله، أهم أولياء أم غير أولياء، لا يعلم ذلك إلا الله عز وجل. فتراهم يذهبون إلى قبور هؤلاء ويطلبون منهم كشف الكروبات ودفع المضمرات وجلب الحيرات وتشغيلهم المدد من غير الله سبحانه وتعالى، كل هذا شرك بالله. لكن كما قلنا فرق عند أهل السنة بين الحكم على الشيء بأنه كفر وبين من فعله يصير كافرا، هذا فرق. نحن نحكم على الشيء بالكفر لكن لا نحكم على الفاعل إلا إن كان عالما، إلا إن كان عالما. لهذا أهل العلم مثلا يأتون على طوائف من الناس يقولون لا نكفر العامة منهم إنما يكفرون علماءهم، الشيعة، الشيعة الذين يقولون بتحريف القرآن مثلا، أو الذين لا يقول تحريف القرآن، أو الذين يسبون عائشة رضوان الله عليه. أهل السنة يقولون نكفر علماءهم ولا نكفر العامة منهم إلا بعد إقامة الدليل عليه. لما؟ لأن العامة يعلم، لكن العام قد يكون مقلدا، قد يكون ملبس عليه، فإن أقيمت عليه الحجة صار كافرا، واضح؟ وهذه الضوابط كما قلنا سنذكرها المرة القادمة بإذن الله عز وجل. أقول قولي هذا وأستغفر الله.